السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يبارك فيكم، سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في اليوم الماضي في كتاب الدياب، ووصلنا إلى الحديث الأخير في هذا الباب. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الديات في باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، قال: حدثنا عمرو بن رافع البجلي ثقة، أنه قال: حدثنا مروان ابن معاوية هو الفزاري ثقة، أنه قال: حدثنا يزيد بن زياد، ويقال يزيد ابن أبي زياد وهو متروك، عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بالشطر كلمة. بالشطر كلمة، كلمة شطر تطلق على النصف وتطلق على جزء منه، فإذا قال أق من أقتل فأتى بنصف كلمة، وفهم منه أحد أنه يشير إلى القتل. لقي الله من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. هذا الحديث ضعيف جدا، وجاءت بعض الطرق الأخرى عن الزهري في الحقيقة مرسلا، هذا الحديث مرسلا، فالحديث ضعيف، ولكن لا شك فيه أن الحكم إذا اشترك اثنان في قتل إنسان فيقتلان، وهذا أمر معروف في الشرع. وقد جيء بناس عند علي رضي الله عنه فقال: لو اشترك فقتلهم جميعا، وكانوا قد اشتركوا في قتل شخص، فقال: لو اشترك أهل صنعاء في قتله لقتلتهم. فدل هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الحكم لا شك فيه أنه ثابت، بحيث لا يكون تسبب من أحد إلا ويعتبر أنه شريك فيه. إذا كان تسبب ولو بإشارة ولو بكلمة، حتى الكلمة إشارة إلى الحلق مثلا أو القتل أو هكذا، فهذا كله داخل فيه في التسبب، فيكون هو أيضا يكون من الذين اشترك في قتلهم. لكن قد يختلف في المسألة أنه الإشارة فقط هل يجعله مثل القاتل أم لا، هذا شيء آخر، هذا فيه خلاف، بعض الخلاف يقولون أن الإنسان المقتول يعني إشارة فقط، هذه قد يكون ليس يعتبر شرك أو اشتراك في القتل. قالوا: لأن الإنسان الذي يخاطبه ويشير إليه إذا كان عاقلا ينظر إلى عاقبة نفسه، أما إشارة الشخص، لكنه إذا كان شخص كبير أو شخص سيد أشار إلى العبد، فهل له فيه لا شك فيه النظر والاستدلال قد يؤدي إلى أنه اشترك لو لم يأمره لما قتله. فالمسألة تكون فيها بعض التثبتات، ولكن الاشتراك يسقط له جزئيا، والحكم أنه يقتل. إذا كان اشترك جميعا وكل واحد حريص على قتله، فهذا لا شك فيه كلهم على شاكلة واحدة، كأنه قتله فيقتلون جميعا. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله: باب حل قاتل مؤمن توبة. قال: حدثنا محمد بن الصباح أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني، هو عمار بن معاوية البجلي الكوفي الدهني ثقة، عن سالم بن أبي الجعد وهو الغطفاني الأشجعي ثقة، قال: سئل ابن عباس أمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ويحه، ويحنا ترحم الظاهر، أو بمعنى ويله، ويح كلمة ويح يكون للترحم والتوجع، والويل يكون قد يكون لإظهار التأسف ولإظهار أو لبيان الحراك له، لكن كلمة ويح فيا ويح قلبي ما يلاقي من الهوى، فهم يعني يترحم على قلبه، ويحه وأن له الهدى، يعني كيف يهتدي. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق، والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه، يعني يأتي القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه، المقتول يكون متعلق برأس صاحبه، أو يكون متعلق القاتل متعلق برأس صاحبه، يقول: رب سل هذا لم قتلني، سل هذا لما قتلني، فوالله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها الله تبارك وتعالى. وكأنه يشير إلى قوله تعالى كما جاء في رواية البخاري، جاء في رواية البخاري قال: حدثنا سعيد بن جبير، نعم، قال: سألت ابن عباس، هناك سالم بن بلجاد قال: سئل ابن عباس، وقد لقي أيضا سالم ابن عباس رضي الله عنه، وهنا سألت ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم، قال: سألته فجزاؤه جهنم، قال: لا توبة له. وعن قوله تعالى: لا يدعون مع الله إلها آخر إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، لا يدعون مع الله إلها آخر فأولئك عند الله سيئاتهم حسنات. فيقول هنا يعني كيف نجمع بين هذا وذا، قال: كانت هذه في الجاهلية، الذين قتلوا النفس وزنوا أو عملوا أعمالا كبيرة من الكبائر، فكانت هذه في الجاهلية، ولما جاء الإسلام فنسخت هذه، هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: ومن يفعل ذلك متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، هكذا قال. وأيضا في رواية مسلم: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له، هكذا بكل صراحة يقول: فلا توبة له. فابن عباس رضي الله عنه هذا رأيه أنه لا توبة لقاتل مؤمن، لكن الذي قاله الآخرون من الأئمة رحمة الله عليهم أن الله تبارك وتعالى لا شك أن قتل النفس من حق العبد، فإذا كان العبد يأتي يوم القيامة ربنا يرضي المقتول والقاتل، وهذا مما ذكر العلماء، فيدخل كليهما الجنة، يدخل كليهما الجنة. وإذا أراد الله فهذه كبيرة من الكبائر، لأنه من لم يشرك بالله دخل الجنة كما جاء في الروايات الصحيحة، وهذا لم يشرك بالله إنما عمل عملا موجبا لدخول النار، لكنه لا يكون خالدا مخلدا في النار، هذا قول الآخرين من العلماء رحمة الله. أما ابن عباس فكان يرى، وقول ابن عباس ربما يكون يعني يكون أشد ويكون أردع للمجرمين الذين يقتلون أو يتحدث أنفسهم بقتل المسلم، نعم، بغير حق. فإلا أنه عند التفصيل بين الروايات، الجمع بين الروايات وغيرها، قد يؤدي القول بأنه ليس ببعيد من رحمة الله تبارك وتعالى أن يدخل كليهما الجنة ويرضيهما، ويرضي صاحب الحق المظلوم، فيدخل كليهما الجنة إذا تاب وأصلح إن شاء الله. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا حمام بن يحيى هو العوذي ثقة عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي الصديق الناجي وهو بكر بن عمرو أبو الصديق الناجي ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي: إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة، عرضت له أو عرضت له، عرض عليه أحد أو جاءه في نفسه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فسأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه. يعني هو كأنه هذا وهو من الواجب على المسلم أن يسأل الذي يعرفه أنه أعلم الناس في البلد، أو يكون إذا كانت المسألة ليست كبيرة جدا وهناك ناس أيضا أصحاب علم فيسألهم، ولا بد أن يسأل ولا يتصرف إذا لم يكن يعلم إلا بالسؤال، على قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال: بعد 99 نفسا، يعني كيف تقبل توبتك وقد قتلت 99 نفسا؟ قال: فانتضى سيفه فقتله، أخرج سيفه وسل سيفه فقتله، فأكمل به 100. ثم عرضت له التوبة فسأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل، يعني كان هذا عالم أهل الأرض، وبعده لما قتله من بقي؟ فقد يخبر عن عالم أهل الأرض وليس من عالم أهل الأرض. نعم، لكن الإنسان لا يكلف إلا بما يعني يسعه، فإذا سأل أحدا من في البلد من هو، ولذلك دائما نقول يجب على المستفتي أن يبحث من يفتي بالكتاب والسنة، لا أن يفتي على مذهب من المذاهب. وهذا الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله أيضا: سئل من شخص قال هناك في المدينة لا يوجد إلا عالم الحديث وليس له علم بالحديث الصحيح والضعيف كثيرا، وهناك رجل يفتي بالمذهب، فمن أسأله؟ قال: اسأل عالم الحديث. هذا مما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله. نقول عالم الحديث إن شاء الله مهما كان، على كل حال يعني إذا كان يخاف الله تعالى فلا يفتي إلا بما علم من حديث عرفه، وإذا كان هناك حديث ضعيف إن شاء الله لا يزول عنه العلم، فيحاول أن يعرف، وإذا كان يعيش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيخاف أن يفتي بحديث لا يعرف صحته. فقول الإمام أحمد ليس أنه ولو أفتى بحديث ضعيف، لكنه كأنه يقول مهما كان، وخاصة في تلك الأيام التي كانت الأئمة كان الأئمة الكبار، وكانت الرحلات، وكانت طلبة العلم الأتقياء خائفين لله تبارك وتعالى. فالحاصل أول ما سأل عالم أهل الأرض فدل، فقال ليس لك توبة، فأكمل به 100 مقتول، يعني قتله أيضا. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة. أي لا يحول. نعم. في رواية لمسلم أن الذي سأله في الأول كان راهب والثاني عالم، في رواية مسلم. نعم نعم. راهب الأول. نعم. كان راهب. نقول قد يكون يخبر عن عالم أهل الأرض وليس هو عالم أهل الأرض. نعم، بارك الله فيك. في رواية مسلم صحيح مسلم هذا الشيء موجود. نعم نعم شيخ. أقرأ لنا رواية مسلم الله يبارك فيك حتى نشير إليه برقم كذا إذا كان أمامك. نعم نعم يا شيخ. اقرا لي الله يبارك فيك. قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال فدل على راهب. أيوة أنا مررت بهذا، لكن النص بالحقيقة مررت بهذا، مررت بهذا لما كنت طالب. طيب وتمامه وتمامه فكمل به المئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. على رجل عالم، نعم. فهذا أيضا يعطينا في الحقيقة، وهذا لا ينبغي أن يفوت عند شرح الحديث هذا الجزء، بأن الراهب والعابد قد يكون عابد وليس بعالم، وعالم يكون لا شك في أنه أعظم من أو كما جاء في الحديث، أن الحديث الذي جاء فيه فضل العالم على العابد كفضل النجم، أو هكذا جاءت الرواية، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، على سائر الكواكب، بارك الله فيك. فيكون لا شك فيه ينبغي للإنسان أن يكون يسعى عالما لا عابدا، يرى العابد. وقد يكون هناك وقد خلط من أفكاره شيئا زائدا في معنى العبادة وجاء بالبدع وغيرها. ولذلك العالم لا شك فيه أنه يكون أخشى لله تبارك وتعالى في المسائل والفتاوى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. أحسنت بارك الله فيك. وهذا بجانب هذا الحديث ينبغي أن يكون هو محفوظا لدينا في طريق مسلم هذا الذي جاء فيه هذا. فدل على رجل يعني عالم، ودل هناك بالأول أعلم من الأرض، فقلنا إنه يسأل مثل ما قال ابن حزم رحمه الله، إذا نزل إنسان في المدينة في مدينة من المدن فيسأل أن أمن يفتي بالسنة، كما أنه يسأل، هذا في الإحكام ذكر هذا، قال كما أنه يسأل إذا مرض عن أحسن طبيب في المدينة. فلا شك أن من يفتي بالسنة يكون هو أقرب إلى الصواب. فدل على رجل عالم، أي عالم، فبدل الراهب فأتاه فقال إني قتلت من نفس فهل لي من توبة؟ وقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة، أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فاعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة، فعرض له أجله. الآن لم يحل هذه القرية الصالحة، كان الرجل الذي دل عليه العالم كان فيها أم ماذا؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة. هذا الجزء أيضا مطلوب من كل مسلم إذا رأى أن القرية الخبيثة تؤثر على دينه وتأخذ دينه ودين أهله وأولاده، فيجب عليه أن يقول اللهم أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويخرج ويحاول ويهاجر ويكون له أجر الهجرة. فخرج يريد القرية الصالحة، نعم، إلى القرية الصالحة، فاعبد ربك فيها. ما قال أن فيها هذا الرجل الذي يظهر من السياق أنه قال يعني كأنه قال اذهب إلى القرية واعبد فيها وتكون ويحك من يحول بينك أخرج القرية. هذا طريقة توبته، كأنه من يحول بينك وبين التوبة، أخرج من القرية التي خبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا. وهذا أيضا من علوم العالم البصير، ينظر في هذا الجانب. حتى في زمانك هذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا كنا نسمع دائما في المدينة خاصة، كان يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن كان الحديث فيه شيء لكنه كان يقرأ رحمة الله عليه هذا الحديث. فالاهتمام المسلم يكون مهتما بأحوال المسلمين في العالم، العالم ينبغي أن يكون مهتما، وإذا وجد فرصة فإذا كان تحتاج هذه القرية إلى التعاون على البر والتقوى وكذا إلى آخره. فهذا الحديث يعطينا صورة بأنه كان يعرف القرية الصالحة من القرية الخبيثة، فاعبد ربك فيها، فخرج يريد القرية الصالحة، يعني كأنه يعبد، ومن جملة العبادة التوبة، لأنه سأل علي من توبة فيتوب ويزيد صلاحا، فمن تاب وأصلح فيكون من الذين تابوا وأصلحوا. قرية الخبيثة التي كان فيها، وكان يجد في نفسه ضعفا في العبادة وضعفا في الدين، فالقرية الصالحة، وهذا أيضا يتفرع عنه الجليس الصالح والجليس السوء إلى آخره. نعم. فخرج يريد القرية الصالحة، فعرض له أجره في الطريق، فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس: أنا أولى به، إنه لم يحصني ساعة قط. هذا يدل على أنه مع القتل أنه كان في طاعة الشيطان في أمور أخرى أيضا. لم يحصني ساعة في قط، أو في القتل خاصة ربما يشير. قال: فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا. قال حمام: فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله، أنا أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنا بكر بن عبد الله المزني التابعي. وهنا الحديث عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال: أخبركم بما سمعته. وهنا أنا أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبعث الله ملكا فاختص. مولى أبي هريرة شيخ. نعم، هو مولى أبي هريرة، أبو رافع الصائغ المدني، مولى أبي هريرة. لحظة، الله فيك. بكر بن عبد الله يروي عن أبي رافع الصائغ المدني، يقول هو مولى أبو هريرة، وقيل اسمه نافع، أو هو الصحابي مولى النبي صلى الله عليه وسلم. بكر بن عبد الله المزني التابعي، بارك الله فيه. والصائغ هذا متأخر، انظروا، يعني هل تجدون في الشرح شيء؟ راجع لي الله فيك. أنا الذي يظهر لي أنه هو أبو رافع رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نفيع رافع شيخنا. نعم، أبو رافع نفيع ابن رافع. نفيع ابن رافع الصائغ. هو الصائغ؟ نعم شيخنا، من مخضرم، أو من الثانية، يعني ليس مخضرما إنما هو من الثاني. اللهم صل على محمد وآله وآله وسلم. من شرح فتح الباري هل أشار شيء؟ أنا كأني تابع يا شيخ. هو تابع. هو تابعي، ليس صحابي. فبعث الله عز وجل ملكا فاقتصموا إليه، ثم رجعوا فقال: انظروا. رجعوا إلى فاقتصموا إليه، فبعث الله عز وجل ملكا فاقتصموا إليه، ثم رجعوا فقال: أي الملك، انظروا أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة: حدثنا الحسن قال: لما حضره الموت احتفز بنفسه، فقرب احتفز بنفسه، أي جاء في رواية أخرى فناء بصدره، أي كان كأنه يزحف إلى القرية الصالحة بصدره، احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة. ولما زرعوا وبعد من القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الخبيثة. قال أبو الحسن وهو صاحب ابن ماجه: حدثنا أبو العباس ابن عبد الله ابن إسماعيل البغدادي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام، فذكر نحوه. هنا أبو الحسن وهو صاحب ابن ماجه معروف القطان، لكن أبو العباس ابن عبد الله لم أجده في التهذيبات ولم يذكر بشيء، وبحثت عنه في تاريخ بغداد فلم أهتدي إليه من هو. قال أبو الحسن القتان قال حدثنا أبو العباس هذا من زوايدي تلميذ ابن ماجه على سنن ابن ماجه. نعم. الحاصل على كل هذا هنا فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة في رواية البخاري هل لو من فقط له فجار يسر فقال له رجل أنت اعتقرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره ناء ينوء بصدره يعني كأنه يزحف ونهض أن يصل إلى أقرب مكان من قرية الصالحة فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فعوح الله إلى هذه أي إلى الأرض التي هي الأرض الصالحة أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تبعدي قال قيسوا بينهما فوجدوه أو فوجد إلى أقرب إلى هذه أقرب بالشبر فقط فغفر له لأنه أنه عزم على التوبة وعزم على الهجرة إلى القرية الصالحة ومن خرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله. حدثنا أبو العباس من هو يا أخي عرفتم شيء؟ هذا لم أصل إليه شيخنا بس هو اسمه أبو العباس بن إسماعيل تاريخ بغداد تاريخ ابن عساكر وكذا بحثت أنا كأني أي أردت أن أجد لأنه ما حتى الناشط المعلقين ما قالوا شيء أو معلق ما قال شيء على كل حال فإذا الحديث هذا أبو رافع هو ماذا قلت ابن نفيع ابن الحارث أبو رافع السائغ نفيع بن رافع ابن رافع الصائغ المدني البصري من أين قلتم هذا قولوا لي من الثر... هذا في ال... في في تهذيب الكمال شيخنا يروي عنه بكر بن عبد الله نعم. تنظرون فيه تنظرون فيه إذا كان يروي عنه بكر بن عبد الله المزري تابعون تابعي لا بأس نعم حميد الطويل نفسه تابعي فحدثني حميد أن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال بعث الله السائغ أو هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هكذا ظهر لي لكنه اللهم ارحم نشوف إن شاء الله لابد تنظروا وتعطونا خبر أنتم سعيدون بارك الله فيكم وسعيدوا أنفسكم بارك الله فيكم. ثم قال باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر هو سليمان ابن حيان حاء وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير أبو خالد الأحمر وجرير وعبد الرحيم ابن سليمان والكناني من الثقات جميعا عن محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إسحاق جميعا عن محمد ابن إسحاق عن الحارث ابن فضيل حارث ابن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله ثقة أظنه أن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان هكذا قال الحارث قال أظنه ابن أبي العوجاء نعم واسمه سفيان أبو العوجاء السلمي سفيان ضعيف عن أبي شريح الخزاعي صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح هذا من المجد ماذا يسمى مدرج ممن هذا من سفيان ومن غيره على كل حال وهو تفسيره هذا صحيح من أصيب بدم أو خبل والخبل والجرح يعني جرح أحدا فهو بالخيار أي المصاب بالخيار بين إحدى ثلاث من أصيب بدم أو خبل جرح فالمصاب والمجروح بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه لأنه أتى بالمنكر ولا تأخذن إلى يد الظالم فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ إذا كان قتل فقصاصا أو يعفو نعم أن تعفو أقرب للتقوى أو يأخذ الدية بدل القصاص أو إذا كان أصيب بدم قد يكون بدم خطأ يكون قتل خطأ فيكون الدية أو يكون بدل القصاص يأخذ الدية مما اتفقوا عليه. هذه هي الثلاث، يعفو أو يأخذ الدية أو يقتل. كذلك الجرح، إذا كان أصيب بالجرح فهناك عند العلماء رحمة الله عليهم قد جعلوا لكل جرح أو لكل نوع من الجرح دية معلومة، فيكون إذا أصيب بالخبل فيأخذ الدية أو يعفو، أو يعفو يأخذ الدية أو يعفو، أو يعفو بدون أخذ الدية. فمن فعل ذلك من ذلك فعاد إذا قتل ثم عاد يقتل واحدا آخر به فعاد، أو إذا عفا فعاد، أو أخذ الدية فعاد ليقتله، فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم خالدا وخلدا فيها. هذا الحديث ما يعني معناه إن شاء الله صحيح فيما يظهر، ولكنه بالإسناد أو بأن حيث الإسناد ضعيف، وهو لأجل فيه علتان: أولا محمد بن إسحاق صاحب السيرة مدلس، ثانيا ابن أبي العوجاء واسمه سفيان ثقة ضعيف. وفي جميع ما وجدت من الطرق في هذا ابن أبي إسحاق بالعنانة عند الإمام أحمد وعند الدارمي وعند أبي داود كلها بالعنانة. ولو صرح ابن إسحاق فيكون ابن أبي العوجاء والعلة فيها والعهدى عليه. على كل حال الحديث ضعيف، لكنه كما تأتي الروايات الصحيحة على أن هذه هي الأشياء التي يخير بها بين الإنسان المجروح أو الإنسان المقتول أو أولياء المقتول. نعم. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثم قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم، إذا ليس التسوية إلا أنه صرح بالتحديث عن الأوزاعي هنا شامي دمشقي، عن الشامي الأوزاعي رحمة الله عليهما، عن حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير هو الإمام البصري ثقة إلا أنه كان يدلس، عن أم سلمة، أنا أم سلمة. هكذا جاءت هذه الرواية هنا، عن أم سلمة عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. لكن عند البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم أبي سلمة شيخنا. نعم، نسختي عن أبي سلمة. عندكم أبو سلمة، وهذا هو الصحيح في الحقيقة، ولذلك الصحيح هو بارك، ولذلك أنا نقل في البخاري 111-112 قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير أنا أبي سلمة هكذا. وكذلك أبو داود جاء قال حدثنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة. وفي قصة اكتبوا لأبي شاه في البخاري وغيره. نعم، على كل حال فالصواب أبو سلمة وليس أم سلمة، وهذا خطأ مطبعي القبيح، الله المستعان. نعم، على كل حال فالحديث ثقة المدلس، إلا أنه قد أخرج كما ذكرنا لكم أنه أن يحيى بن أبي كثير وعند أبي داود ابن كثير قال حدثنا أبو سلمة، وأبو سلمة أيضا يقول حدثنا أبو هريرة. فلا يظهر في الحديث علة من العلل، والإسناد صحيح وهو في صحيح البخاري. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، بخير النظرين، النظر ينظر ما هو الخير له، خير النظرين هذا وذاك، إما يقتل وإما أن يفدى، يعني في أخذ الحق، لكن يبقى له أن يعفى عنه مطلقا، وهذا جاء في روايات أخرى أيضا. فهو بخير النظرين إذا أراد أن يأخذ الحق. من قتل له قتيل فهو، الضمير يرجع إلى من؟ إلى قتيل أو إلى من؟ الضمير يجي إلى من قتل له، فهو أي من قتل له القتيل، أي ولي المقتول الذي قتل له القتيل، فهو أي ولي المقتول، من قتل له قتيل فهو أي من قتل له القتيل وهو ولي المقتول الذي قتل له القتيل فهو بخير النظرين إذا أراد أن يأخذ شيئا فليس له إلا طريقان، إما أن يقتل قصاصا وكتب عليكم القصاص، وإما أن يفدى يأخذه الفدية. يفدى ليس يودى، إنما يفدى. فالدية قد تكون معينة، دية النفس 100 من الإبل، لكن الفدية قد يكون فيما اتفقوا أو على ما اتفقا أو اتفق أولياء المقتول وأولياء القاتل. نعم، فيكون يفدى فدية، فيكون زيادة عليها، لو اتفقوا على أكثر من مما هو معروف فجاز، لأنه أما إذا كان قتل خطأ فلا يجوز أن يطالبوا الزيادة. نعم، لأنه مقرر في الشريعة، إما يقتل وإما يفدى. فإذا يعني هذا كله يدل على لا شك في أن دم المسلم عند الله تبارك وتعالى قد يكون أعظم وأكرم من كما جاء في الروايات من الكعبة. نعم، ومن حرمة الكعبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو من ثم قال باب من قتل عمدا أو من قتل عمدا فرضوا بالدية، أي أهل القتيل رضوا بالدية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السيرة قال حدثني محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي ثقة، عن زيد بن ضميرة، زيد بن ضميرة ويقال زياد بن سعد وزياد بن ضميرة وزيد بن ضميرة السلمي، قال ابن حجر مقبول وابن حبان ذكره في الثقات، قال حدثني أبي وهو سعد بن ضميرة وعمي وهو زياد بن ضميرة وكان شهدا هنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا أيضا قال الرواية جاءت أيضا من طريق زيد بن ضميرة عند أبي داود الإمام أحمد رحمه الله أيضا، وما داره على زيد بن ضميرة قال حدثني أبي وعمي وكان قد شهد هنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت الشجرة. أولا الإسناد فهو يعني نعم مداره على زيد بن ضميرة هو مستور الحال، فيبقى الحديث ضعيفا ولم يتابع ولم يشهد له، فيكون على كل حال الإسناد ضعيف يحكم عليه بالضعف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت الشجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم محلم ابن جثامة أو جثامة، عن دم محلم أو محلم محلم ابن جثامة الذي قتل قاتل هو محلم ابن جثامة، وقام وعين ابن حصن يطلب بدم عامر ابن العضبط وهو المقتول قتله محلم ابن جثامة، وكان أشجعيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القتيل تقبلون الدية؟ فأبوا، فقام رجل من بني ليث قال له مكيتل، فقال يا رسول الله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم 50 في سفرنا و50 إذا رجعنا، فقبلوا الدية. ماذا يقصد ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه والله أعلم هم كانوا مسلمين، يشير إلى أنهم كانوا مسلمين، إلا أنه لما سمع جيشا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه فنفر فقتله محلم ابن جثامة. هذا الذي يدل كلامه أو قوله ما شبهت هذا القتيل المبرر للإسلام إلا كغنم وردت، ولم يكن كافرا كان مسلما، فرميت فنفر آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم 50 في سفرنا و50 إذا رجعنا، يعني يكون 100 من الإبل. وقتل يسمى قتل خطأ وليس قتل عمد، وليس قتل عمد. نعم، فأرى هذا الذي ظهر من هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف على كل حال. ودية القاتل عمدا كما هو معروف أنه يكون من ما إذا كان عمدا وكان خطأ عن هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل الدية من بيت مال المسلمين. هذا ظاهر الحديث، وهو الحكم فيه والله أعلم. إذا كان قتل إنسان خطأ في مثل ما قتل أسامة وهو قال لا إله إلا الله، فإن طلب منه فلا يقال إنه عليه القصاص، إنما يكون من بيت مال المسلمين له ديته. وهنا لكم 50 في سفرنا، 50 إذا رجعنا، إذا كان الحديث صحيح كان يدل على التقسيط أو على التجزية لأداء الدية. نعم، وهذا مقبول عند عامة الحالات إذا كان لم يقدر دفعة واحدة أن يعقل على دواب كلها فيكون أجزاء أو يجزأ. فإذا الحديث هذا باب من قتل عمدا فرضوا بالدية. هنا هل كان قتل عمدا أم كان قتل خطأ؟ فكان مسلما فيما يظهر والله أعلم. تشبيهه هذا الذي فهمت منه، أن تشبيهه ولم يشرحه، انظروا شرح أبي داود هل ذكر شيء، لأنه أخرجه أيضا أبو داود. نعم، أخرجه أبو داود أيضا. فيعني الذي ظهر أنه قتل خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم آتى الدية، ولو كان قتل قصدا لكان القصاص، أو لكان يكون الدية من مال القاتل، من مال القاتل، وليس يكون من بيت مال المسلمين. نعم. انظروا هنا النبي داود، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. شيخ أنا، نعم، في سنن أبي داود يقول: فتكلم عيينة في قتل الأشجعي، قال في أسد الغابة: الأشجعي الذي قتلته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم متعوذا بالشهادة. اي نعم، هم يعني قتلوا خطأ. نعم، قال نعم. إنه يتعوذ وهو كان ليس متعوذا والله أعلم، فقتلوا خطأ، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل. وهذا هو الحكم، إذا كان قتل خطأ فيكون على العاقلة أو على بيت مال المسلمين. أما إذا كان قتل عمدا، لأنه هنا جاء فيه التبويب، أنا أريد أن نفهم ما تبويب الإمام ابن ماجه، قال: من قتل عمدا أو من قتل عمدا، من قتل عمدا فرضوا بالدية. فهل قال هل هذا القتل كان عمدا؟ إذا كان هذا فهذا خلاف، والحديث يكون خلاف الثابت بأنه إذا كان القتل عمدا فيكون من الدية من مال القاتل، وليس من مال العاقلة ولا من مال بيت المال المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم تحمل له معناه أنه كان خطأ. خطأ هل سنن ابن ماجه في شرح أو المعبود قال شيء من هذا؟ أنا أذكر شيخنا في شرح ابن رسلان قرأته ولكن قديم والكتاب ليس عندي الآن، أنه ذكر هذا كأنه يعني يقول أن التبويب غير موافق في بعض الكتب. وهذا الذي نقول لا، هل نسخ اختلفت؟ لا، النسخ ما اختلفت، إلا أن الإمام رحمه الله، لا نريد أن نعترض على الإمام، لكن الذي يظهر أن الحديث والتشبيه ما شبهته هذا القتيل بغرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت يعني كأنه خاف فخرج فوجدوه فرفعوا عليه السيف فتعوذ فقتلوه وهو مسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا كان من قوم بينكم وبينهم ذمة فيكون الدية فهل كانوا أهل ذمة؟ ما ظهر هذا من هذا الحديث على كل حال. فيكون والله أعلم الذي يظهر أنه كان حصل خطأ، القتل كان حصل خطأ. نعم. انظروا قال أيضا في رواية سنن أبي داود اللهم صل 50 إيش قال وين مثل ذلك إلى أن قام رجل من إليه فقال له مقيتل عليه شكة، أي عليه شكة ما معنى في سنن أبي داود قال عليه شكة بمعنى السلاح، كان لابسا السلاح. نعم شكة وشوكة الظاهر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم قريب من معنى. وفي يده درقة أيضا فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها حسن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره ومحلم. رجل طويل آدم وهو في طرف الناس فلم يزال حتى تخلص فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عالي أو محلم. زاد أبو سلمة فقام وإنه لا يترقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعده. الرواية على كل حال ضعيفة، ولكن الذي يظهر أن هذا النوع لم يكن قتلا عمدا، إنما كان قتل الخطأ والله أعلم، ولذلك لزمت الدية والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الدية. بارك الله فيك. كان صاحب عون المعبود كأنه يشير أنه قتل عمد، أنه سمع زيادة حديث وهب يحدث أين هو وكان آخر الشرح قال حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر عيينة بأخذ الدية عوض القصاص فهو أمر بالعفو. ثم قال أخرج البخاري في صحيحه من ابن عباس إلى آخره. قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد، هكذا ذكره صاحب عون المعبود. إيه قال الخطابي هذا مثل يقول أسنى لليوم وغير غدا، اعمل بسنتك التي سننتها في القصاص، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير، أي تغير ما سننت، وقيل تغير من أخذ الغير الدية. وقال الخطابي هذا مثل يقول إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدا ولم ينفذ حكمك بعد، وإن لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلا إلى أن يقول مثل هذا القول أعني حسننا اليوم وغير غدا فتتغير لذلك سنتك وتبدل أحكامها. قال السيوطي في مرقاة السعود إن مثل محلم في قتله الرجل وطلبه ألا يقتص منه وتوخذ منه الدية والوقت أول الإسلام وصدره كمثل هذه الغنم النافرة، يعني إن جرى الأمر ما أولياء هذا القتيل على ما يريد محلم ثبط الناس للدخول في الإسلام. في الإسلام معرفة أن القودة يغير بالدية والعوض، خصوصا هم حراس على درك الأوتار وهم على الآنفة من قبول الدية. هذا كله قرأته أنا في الأول، لكن الذي يظهر الله أعلم تشبيهه إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها فقتل هذا الشخص، هذا القاتل نفر خوفا من مثل الغنم فقتل. فالذي ظهر الله أعلم أنه كان قتل خطأ، لكنه كأنه يقول أنه كيف قتل إن كان قتل وهو كافر، فالكافر هل بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه عهد وذمة حتى يعطى الدية أم كان مسلما؟ فكان مسلما لكنه قتل خطأ على كل حال الحديث فيه ضعف، من قتل عمدا فرضوا بالدية، المسألة واضحة إذا رضوا بالدية كما مضى في الحديث السابق، وهو أنه من قتل لو قتل فهو بخيره النظرين، إما يقتل وإما أن يفدى، فيكون قد أخذوا أو رضوا بالدية، نعم، وقد يعفى عنهم مطلقا جازا. فالحكم هو هو على كل حال أنه إذا كان قتل عمد فإذا رضوا بالدية أو عفوا مطلقا فكله يكون ساريا. نعم، بارك الله فيكم. ثم قال حدثنا محمود بن خالد، وهو محمود بن خالد بن يزيد السلمي ثقة دمشقي، قال حدثنا أبي وهو خالد بن يزيد الدمشقي هذا وثقه ابن حبان، قال حدثنا محمد الراشد، وابن حجر يقول مقبول، قال حدثنا محمد بن راشد وهو الخزاعي المكحولي صدوق يهم عن سليمان ابن موسى، سليمان ابن موسى الأشدق القرشي صدوق في باب اللين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذ الدية وذلك 30 حقة و30 جزاة و40 خليفة وذلك أقل العمد يعني مغلظة وما صولحوا عليها فهو لهم وذلك تشديد العقل ربما إذا طلبوا أكثر من هذا أو أقل من هذا ما صولحوا عليه فهو لهم. هذا الحديث فيه بعض هذا خالد بن أو خالد بن يزيد مقبول وصدوق يهم فيه بعض اللين. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن راشد وهو المكحولي نعم فيكون يعني مسلم بن حدثنا محمد بن راشد فيكون مسلم من هو مسلم الفراهيدي قد تابع خالد بن يزيد الذي فيه لين مسلم بن إبراهيم تابع خالد بن يزيد والحديث حسن إن شاء الله. من قتل عمدا ودفع إلى أولياء المقتول وما صولحوا أمر الأمر واضح جدا إن شاء الله. ثم بعد ذلك باب دية شبه العمد مغلظة. قال حدثنا محمد بن بشار غندار عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن المهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب والسختياني قال سمعت القاسم ابن ربيعة ابن جوشن الغطفاني ثقة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل 40 منها خليفة في بطونها أولادها. قتيل الخطأ شبه العمد وهو أنه يعمد إلى المقتول لكنه يضربه أو يعني يدفعه أو أي شيء بحيث في الغالب لا يقتل أو لا يموت مثل هذا مثل موسى عليه السلام وكزه موسى فقضى عليه فيفرقون بين أن يكون في المراق أو في المذاكير أو كذا فهذا قد يسبب الموت. أما إذا ضرب في ظهره ضرب في رجله ضرب في كفله فهذا في الغالب لا يقتل لكنه عمد إليه. أما الخطأ مطلقا القتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ فالخطأ أنه كان يصيد صيدا فأصاب وما يقصد الرجل مطلقا لكن أصاب رجلا فيكون أو يكون أنا بالطريقة الآن ما أراد القتل إلا أنه حصل منه دهس السيارة أو كذا وما أراد قتله هذه كلها يطرق قتل خطأ. شبه العمد يقصده هو لكنه بشيء لا يقتل به في الغالب وتفسيره شبه العمد قتيل الصوت والعصا في الغالب مثل هذه لا يقتل الإنسان إلا إذا كانت هناك وقصد خاصة إلى المراق أو إلى مواضع ما يقتل به كما قالوا 100 من الإبل 40 منها خليفة في بطونها أولادها حامل فيكون هذا مغلظة. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد بن الحذاء عن القاسم بن ربيعة هو الذي مضى بنا في الإسناد السابق هو القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني ثقة نعم عن عقبة بن عوس هناك قاسم ربيعة عبد الله بن عمرو العوض عن عبد الله بن عمرو وهنا عن عقبة بن عوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بين في الحديث السابق يروي قاسم بن ربيعة مباشرة من عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهنا بينه وبين عبد الله بن عمرو عقبة بن عوس والبصري صدوق. فهل يعد تعلل هذه الرواية وأن القاسم لم يسمع عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو لم يسمع؟ أخرجه أبو داود وكذلك النسائي وكذلك هنا يعني نعم أن أبي داود والدارقطني عن حشيم والثوري عند الدارقطني عن خالد نعم عن خالد الحذاء إلا أنهما قال عن عقبة بن عوس عن رجل هكذا عن عقبة بن عوس عن رجل. فجاءت الرواية على كل حال أولا قاسم عبد الله بن عمرو هنا وجاءت رواية عند أبي داود عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر هكذا الظاهر وهو خطأ من علي بن زيد والله أعلم. فإن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو وليس عن ابن عمر وهذا يحصل كثير التصعيب بين ابن عمرو وابن عمر. فيقول على كل حال لكن الطريق الآخر أن عقبة بن عوس عبد الله فإن كان قاسم لم يسمع من عبد الله بن عمرو فيكون الظاهر الطريق الثاني صحيحا أو حسنا لغيره حسنا لغيره. والشيخ قال هنا انظروا صحيح رواه الغليل والتنكيل وكذا فصح رواية القاسم عبد الله بن عمرو وصح وحسن رواية القاسم عن عقبة بن أوس البصري عن عبد الله بن عمرو. والذي يظهر أن قاسم ما وجدت أنه يعني سمع أو لم يسمع ما لم ينكر الأئمة. فإذا ذكر في التراجم وهذه مسألة فيها قد يكون إذا بحثت في التراجم ولم تجد إلا أنه قالوا روى عن عبد الله بن عمرو مثلا ولم يقولوا أنه أرسل أو روى عن عبد الله بن عمرو ولم يسمع منه أو كذا لم يعقبوا وخاصة البخاري وإذا كان ذكر في التاريخ الكبير وهو أعنى ما يكون في ذكر السماء والانقطاعات وكذا. فإذا كان لم يعقب عليه فيحمل الأئمة وهو قد كان معاصرا له فيكون يحملونه على أنه سمع. وإن جاء من طريق آخر بينه وبينه واسطة فيقال إنه سمع بواسطة إذن وهذا له نظائر كثيرة في السنة يثبتونها. فإذا الذي يظهر قاسم روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مباشرة وصح الأئمة وكذلك يروي عن عقبة بن عوس عن عبد الله بن عمرو بواسطته. نعم شيخ الله أحسن إليكم لو أذنتم لي. نعم أسئلة ألا يكون من المزيد في متصل الأسانيد يا شيخ هنا عقبة بن عوس كيف يكون مزيد؟ هو هذا الذي نقول أنه جاز أن يكون سمع من بواسطة وسمع بدون واسطة. وقد يحصل تعرفون أن عندهم كان الحرص الشديد في الإسناد العالي فإن سمعوا بواسطة حتى سمع في المدينة لكنه من سمع منه بواسطة هو حي في اليمن حي في البصرة حي في مصر يسافرون إليه ليأخذوا الإسناد العالي فهذا قد يكون من هذا النوع. أما المزيد في متصل الأسانيد الذي يظهر أنه قد يضعف ويقال أن هذا زاد في متصل الأسانيد فله معنيان إما يكون كلاهما صحيح أو يقال أنه زاد وليس بصحيح. نعم هنا كلاهما صحيح إن شاء الله، وهذا تطبيقه على المزيد في متصل الأسانيد نقول نعم، لأنه سمع أولا بدون واسطة ومتصل ثم زاد أو زيد فيه. وكلاهما الآن انظروا شعبة عن أيوب القاسم، وهؤلاء من الثقات الأسبات الكبار، وخالد الحذان القاسم الربيع عن عقبة بن عوس لا يعلل الظاهر، لأن خالد بن مهران الحذاء وهو أيضا ثقة إن شاء الله نعم، وإن كان أظن في بعض المعقدات، لكنه يصح كلتا الروايتان. هذا ولذلك ذكرت أن هذا جاء عند أبي داود، وكذلك عند النسائي وعند ابن حبان وعند البيهقي، هذا كله استفدت منه الشيخ الألباني رحمه الله في إروائه نعم. فأن تابع حمادا وهيب عن خالد الحداء، والثوري عند الدار قطني عن خالد الحداء، إلا أنهما قالا عن عقبة عن رجل، والرجل المبهم هو يكون إن شاء الله لا يضر، هو عبد الله بن عمرو الذي جاء في رواية أخرى نعم. ثم تأتي الرواية، انظروا هذه التي أشرت إليكم بأن قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وهو ثقة، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جدعان، هو علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، سمعه من القاسم ابن ربيعة عن ابن عمر هكذا من مسند ابن عمر جاء له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. وهذه الرواية جاءت أيضا من طريق يعني من طرق أخرى نعم، وهو حتى في البخاري وغيره، ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل منها 40 خليفة في بطونها أولادها يعني شبه موت العمد فديئة مغلظة، ألا إن كلما ثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمية، يعني كلما يفعلون في الجاهلية فهو تحت ولا يغافق ديننا عليه وهو تحت قدمية هاتين لما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتهما لأهليهما كما كان. بالفعل جاءت روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السدانة ومفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة الحجبي وسقاية الحاج لابن عباس رضي الله عنه لما جاء وقال هكذا ففعلوا، ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما. فهنا علي بن زيد بن جدعان، وجاءت هذه الرواية من طرق أخرى وهو في صحيح البخاري وغيره، فيكون على كل حال حسنا لغيره وصحيحا في ذاته نعم. باب دية الخطأ، بعض الأسئلة رئيس. أسئلة من الذي أرسل، أنتم ولا الأخ محمد؟ لا أنا اللهم صل على محمد. بالنسبة للدرس غدا ماذا ترون؟ بعض الإخوان أنا أقول لنا نمضي إن شاء الله حتى، وقالوا لنا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قد يكون مراجعة في المستشفيات، مراجعة في الإدارة وكذا، في يوم الخميس نعطل حتى يأتي أيامنا الأولى إن شاء الله نعم. يعني السبت يا شيخ استقر الأمر على أن الخميس ولا السبت؟ لا السبت، ولذلك قلنا قد يكون مراجعة والسبت يكون مغلق مثل المستشفى الجامعة وكذا مثل هذا، فقلنا الخميس يكون تعطيل حتى يراجع أحد هنا هناك، إيش رأيكم فيها؟ نعم الإخوان ماذا يعني يرون؟ الذي يذكر أنه كله لكم سواء إن شاء الله، فغدا نعطله غدا نديك المراجعة في جد الله يبارك فيكم. فانظروا إذا كان الأمر بيدكم، إذا كان نمضي إن شاء الله الأربعاء والخميس ويوم الثلاثاء، أنا كنت مستعد لكن ذكر لي بعض الأخوان أن نحن إذا نحتاج بعض الإجازات وكذا، فانظروا، لكن غدا لا يكون الدرس. طيب ان شاء الله. السؤال هو خاص يعني اذا اجبنا لك الان اذن، واذا كان ربما الاخوان يروحون المسجد فانا ارد عليك الان ان شاء الله. شيخنا اسئله يسيره، ثلاث اسئله. درس متعلق بالدرس امس. طيب هل يمكن لنا ناخذها ان شاء الله؟ هلا عمو زياد. نعم نعم، لانه يهمك انت، لان عمو زياد بن سعد بن ضميره معلوم اسمه وهو صحابي. هكذا قال هو بالحقيقه، يقال هكذا قال زيد بن ضميره، وفي التهذيب قال وفي التقريب ويقال زياد بن سعد، هو نفسه، وزياد بن ضميره ابن سعد وزيد بن ضميره، كله يقال لزيد بن ضميره، السلمي مقبول. وحدثني عمي ابي هو سعد بن ضميره، لانه زياد او زيد بن ضميره ابن سعد، ويكون ابوه سعد زيد بن ضميرة. حدثني أبي وهو سعد بن ضميرة. نعم، زيد بن ضميرة ابن سعد أو سعد بن ضميرة، هكذا عين لي في الكتاب في التقريب أبي سيد سعد بن ضميرة وعمي زياد بن سعد بن ضميرة، زياد ابن سعد ابن غميرة. نعم، فيحتاج التصريح. يحتاج الآن تصريح، يعني صرح باسم عمه؟ لا ما صرح، لكن بينوا هكذا بالتفصيل في الشرح، في الشرح وبينوا. ثم هل نقول عن المخنث في عهد نبينا أنه صحابي؟ نعم، نقول أن صحابي إذا كان مخنث بمعنى أنه لم يكن يتأتى المحرم، وكان من الأهيت مثلا قال لا يدخل عليكم ما يخرج عن كونه صحابيا، لكن يأتي الشان هل نقلت عنه روايات ولم تنقل، لكن ما يخرج عن الصحبة إذا كان لم يأتي بالفواحش وغيرها وبنواقض الإسلام. فبأي دليل قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وتخرجه عن الله؟ لكن إذا كان يعني مقتولا، إذا كان يعني مخنسا وقد كان يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الغناء والدف وغيره، فهل يخرج عن كونه صحابيا؟ ما يخرج من، وقد يعزر وقد كذا، لكنه لا يخرج عن كونه صحابيا، والله أعلم. نعم، هل وقع في الكبائر، هل من وقع في الكبائر يتوب ولكن تغلبه نفسه فيكرر الوقوع فيها ويخاف من ربه جدا، لكنه يتكرر من الوقوع في الفواحش لأن بلده فيها فتن، فهل بهذا طرد من رحمة الله؟ هو في الحقيقة إذا كان، والله أعلم بما في قلوب الناس، إذا كان يخاف الله كما جاء في الحديث أن علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فيكون بضعف البشرية يتوب ثم يقع ثم يتوب ثم يقع، فيغفر الله تبارك وتعالى كلما أذنب وكلما تاب، فيكون لا يقال إنه يكون مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى إن شاء الله، إلا إذا كان في الحقيقة يعني يبقى في بلد فيها كل الشر ويضطر أن يكون في أهله وفي نفسه شر، فيجب عليه أن يهاجر، لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إذا قدر أن يهاجر. ولذلك دائما أقول للذين لهم جوازين، جواز بلد إسلامي، بلد المسلمين، جزائر ومغرب وكذا، ما حق له أن يجلس في بلد لا يقيم فيها حكم الله تعالى، لكنه كلما وقع في ضعف البشرية بضعف البشرية، إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، فيدخل عليه أقوى جاء فيه أنه كان الإيمان يخرج منه ويضع في الآخر حتى يكون كالظلة، فهذا كله يدل على نسيان وخطأ الإنسان، ولكنه إذا تاب فيكون مقولا. ما حكم المخنث المشكل الذي هذه خلقته كيف نتعامل معه؟ لا يستحقر في، يجب أن لا يستحقر، ويجب أن يستر، ويجب أن لا. وإذا كان هناك تشبه غير مقصود منه بالنساء في الصوت وكذا، فينبغي أن يتكلف بتخشين الصوت، بتخشين الصوت. نعم، وكذلك في المشي، إذا كان الإنسان قد يتكلف في المشي ويغير المشي، فمثل ما يتكبر فيغير مشيه هو العادي، فكذلك هذا يقدر أن يكون إن شاء الله هذا الذي يعني يوصى وينصح ولا يعير بشيء من هذا النوع، لأن هذا مما ابتلاه الله تبارك وتعالى قطعا. نعم، الله المستعان. وأما زياد بن سعد، انظروا من هو، هو قال أنه فلان، ذكروا في الشروع، ذكروا الظاهر، وكان قد شهد هنينا، وهذا مدفعه في الإصابة في معرفة أو تمييز الصحابة، تنظرون فيه إن شاء الله تجدونه هذه الأسامي. نعم، وأيضا جاءت هذه الرواية إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي، عند أبي داود قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن زيد بن الضمير. هكذا الرواية أنا تتبعت فكلها جاءت عن زيد بن الزبير. فانظروا إن شاء الله، إذا كان شيء جديد لا تبخلوا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. جزاكم الله خيرا.